وانت لما كنت تبيع كان تعرف الفكرة ثانية ما كنت تعرف ان هذه ما تجوز. خلاص اذا ما كنت تعرف ومن كان يبيع ويشتري بشيء ما كان يعرف حكمه فانتهى فله ما سلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في فوائد قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون والآية التي قبلها. وفي الآيتين من الفوائد عقوبة الله لهؤلاء المتمردين من بني إسرائيل بالصاعقة المميتة ثم بعثوهم ليرتدعوا وليكون ذلك كفارة لهم. وفيها أن من سأل ما لا يمكن، لأنهم قالوا أرنا الله جارة وهذا لا يمكن في الدنيا، لا يمكن أن يرى الله جهرة في الدنيا، فهؤلاء سألوا ما لا يمكن. وفيها أن سؤال ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة، أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة. وفرق بين سؤال هؤلاء العصاة وبين سؤال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك. لأن موسى عليه السلام قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل وليتلذذ برؤية ربه وليزداد إيمانا، أما هؤلاء فقد جعلوا الرؤية شرطا للإيمان، لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إذن جعلوا الرؤية شرطا للإيمان، يعني لو ما رأوا الله جهرا لن يؤمنوا لموسى ولن يصدقوا بالتوراة. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا في منتهى الإعراض والعناد والتعنت، لن نؤمن حتى نرى الله، يعني لو ما رأوا الله جهرا فلن يؤمن. ففي فرق بين قول موسى أرني أنظر إليك وبين قول هؤلاء لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أما هؤلاء فقد جعلوا الرؤية شرطا للإيمان، والفرق كبير بين الحالين. وفي الآية أن وقع العقوبة على النفس أشد إذا كانت تنظر إليها، كما أن وقع النعمة على النفس أكثر تأثيرا إذا حصلت وصاحبها ينظر، فإنه قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، فكانوا معاينين للعقوبة مشاهدين لها، وهذه أشد على النفس. كما أن النعمة إذا حصلت والإنسان ينظر إليها وهي تحصل أشد تأثيرا، كما قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تنظرون كيف نغرقهم أمامكم، لقد رأيتموهم يغرقون ويهلكون وأنتم تنظرون إلى ذلك بأعينكم. فإذا حصول النعمة للإنسان وهو ينظر إليها وهي تحصل، هذا حصول النعمة للإنسان ينظر إليها وهي تحصل أعظم في النفس وأشد أثرا من حصولها وهو لا يرى ذلك، لا يعلم عنها إلا بعد حصولها. وهنا قال أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وهناك قال أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فواحد حصول نعمة تحت النظر، والأخرى حصول عقوبة تحت النظر وأنتم تنظرون. طيب أيضا قلنا وفيها قدرة الله العظيمة على إحياء الموتى ومثال لتوحيد الربوبية. ما هو هذا؟ ما هو هذا المثال؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني الله أخذهم بالصاعقة، قيل هؤلاء 70 الذين طلبوا وقيل القوم، أخذوا ماتوا خلاص، ماتوا، خرجت أرواحهم من أجسادهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم، هذا صار إحياء، إحياء كامل بعد البعث، بعد الموت الكامل. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقلنا في سورة البقرة يوجد خمسة أمثلة لإحياء الموتى. الأول إحياء القتيل ببعض البقرة، إحياء القتيل بعض البقرة لما مات ولا يدرى من قاتله، الله قال لقومه موسى أن يأخذوا بقرة ليذبحوها ويضربوا الميت ببعضها، فحيا بإذن الله. طيب، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم، هذه القصة الثانية. قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم. وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأماته الله ثم بعثه هو وحماره، أحياهم الله هو وحماره الذي كان يركبه، هذه قصة ثالثة، كيف أحيا الله الموتى، قصة ثالثة. فإذا قصة البقرة وقصة قصة البقرة وقصة القوم الذين خرجوا من ديارهم ثالثة عزير، وقصة والذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها، والرابعة إحياء الطير لإبراهيم عليه السلام، والخامسة هذه التي نحن بصددها. وفي قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا أن ترك النعمة لأجل طلب الزيادة كفران لها، يا تعطينا زيادة ولا ما لا نريد شيئا. طيب، وفيها أن الله لا يرى في الدنيا، وفيها مكانة موسى عند ربه لما أحيا قومه له، لأنه سأل ربه أن يحييهم فأحياهم له من أجله. ويؤخذ من هذا من هذه المواقف لبني إسرائيل وما شابهها فضل صحابة محمد صلى الله عليه وسلم على صحابة موسى، فإن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لم يسألوا مثل أسئلة التعنت والمعاندة هذه، ولم يشترطوا للإيمان مثل ما اشترط قوم موسى عليه السلام، مثل ما اشترط قوم موسى عليه السلام. طيب، ولما ذكر تعالى، هذه إضافة، ولما ذكر تعالى ما دفع عن بني إسرائيل من العذاب والنقم ذكرهم بما أسبغ عليهم من النعم، وهذا هو الإنعام السابع، وهذا هو الإنعام السابع على بني إسرائيل في هذه السورة. فقال وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وعرفنا أن الغمام السحاب، ظللنا عليكم الغمام، السحاب الأبيض جعل يواريهم من الشمس ويسترهم عنها أو يسترها عنهم، ليقيهم حر الشمس. وظللنا عليكم الغمامة. طيب، وأنزلنا عليكم المن، وعرفنا المن قال المفسرون في عبارات متعددة، قالوا هذا طعام حلو مثل الصمغ وشبه الرب الغليظ مثل المربى، وأنه كان أحلى من العسل وأبيض من اللبن ويكون على الأشجار ويتناولونه بسهولة، وقيل كان شرابا، وقيل خبز الرقاق والنقي ومثل الناطف أو السائل والشراب. وخرافة ما قاله ابن كثير، ما جمع ابن كثير بين الأقوال، فقال كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، هذا المن. وأورد الأحاديث الكثيرة الدالة أو بطرق على أن الكمأة من المن، وساق طرقها وسردها سردا يدل على إتقانه رحمه الله. الكمأة من المن، لأن الناس لا يزرعون الكمأة ولا يحرثون ولا يتعاهدون ولا يسقون، هكذا تخرج من الله تعالى، ما للإنسان فيها دور ولا يعمل فيها شيء، ليس له فيها عمل. طيب، انتهينا إذن. ظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن، باقي الآن السلوى. ما هي السلوى وما هي أقوال المفسرين في السلوى؟ النسائي قال والسلوى طائر صغير. وصلنا الآن إلى كلام من كثير موضع القراءة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب. وكان الرجل يذبح منها. أما السلوى فطير. فقال علي بن أبي طلحة. وقال هنا عكرمة قبلها. في فقرة في قبلها. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسمان أو بالسماني. سمانة. كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه السماني. عندكم ياء؟ كلها طبعا فيها ياء. ها؟ طيب. أوكي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا قرة بن خالد عن جهم عن ابن عباس عن ابن عباس عن جهضم ما شاء الله عن جهضم عن ابن عباس قال: السلوى هو السماني. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله. وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى يومه قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده. هذا أظنه سمانا نون مفتوحة وألف مقصورة. قال في القاموس: والسمانة كحبارة، يعني بالوزن مثل حبارة سمانة طائر. سمانة، اي نعم. وقال قتادة: السلوى من طير من الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه أو لا يشخص فيه بشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام اللحم، فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض. فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى، وهو السمان مثل ميل في ميل قيد رمح، قيد مثل ميل في ميل قيد رمح، قيد قيد قيد رمح إلى السماء. فخبأوا للغد فنثن اللحم وخنز الخبز. يعني الآن أعطاهم شيئا كثيرا جدا منه، رزقهم كثير جدا، مع ذلك صاروا يدخرون للغد. طيب عندكم ما يحتاج الدخار، لماذا تدخرون؟ لكن الطمع والهلع فادخروا فنتن اللحم وخنز الخبز، يعني أنتن، تغيرت رائحته. ولذلك جاء في الحديث: لولا إسرائيل لم يخنز اللحم، يعني هم كان السبب في حصول النتن في اللحم. اللحم إذا بقي مدة يتغير، إذا جعلته من غير تبريد هكذا تركته بعد يوم أقل حسب حرارة الجو يتغير، يصير رائحة عفنة منتنة. إيش السبب؟ قالوا إن هذا هو، إن كان اللحم من أول ما يتغير، يعني لو بقي مدة طويلة ما يتغير. فلما هؤلاء يعني ما أعطاهم الله الشيء الكثير وجعلوا يدخرون إلى الغد هلعا وشحا، فعاقبهم، صار اللحم من أيام بني إسرائيل يخنز، إذا بقي يخنز. ولذلك يعني بعض الناس، يعني هذه سبب أن بعض الناس يتصدق باللحم، لو صار عنده لحم كثير يخاف عليه يخرب، ما يستطيع أكله كله، ويمكن لو كان يبقى كان ما تصدقوا منه بمثل ما يتصدقون وهم يخشون عليه. الأضحية الآن بعض الناس ينسى يودي نصيب الفقير أو يجعلها في مكان في الخارج أو في،

ورزقكم الله الصبر والسلوان. السلوان يعني ما يصبرهم وما يسليهم عن هذه في هذه المصيبة. نعم. ومنه عين سلوان. وقال الجوهري السلوى العسل، واستشهد ببيت الهذلي هذا الهذلي واستشهد ببيت الهذلي أيضا. والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربه العاشق سلا. قال الشاعر شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو. واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم السلوان دواء يسقى الحزين فيسلو، يعني إذا أسقيته للحزين يعني فرج عنه. نعم. السلوان دواء يسقى الحزين فيسلو، والأطباء يسمونه المفرح. قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا، كما يقال سمانا المفرد والجمع. المفرد والجمع المفرد تجي أيام الحج. نعم. كما يقال سمانا المفرد والجمع، ودفلا كذلك. وقال الخليل واحدة سلواه، وأنشدوا إني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات من بلل القطر. وقال الكسائي صلى الله عليه. وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوى سلاوي وجمعه سلاوي. نقله كله القرطبي. طيب هنا قال سلاه وسلاه عنه كدعاه ورضيه، سلوا يعني هذا المصدر، سلا يسلو سلوا، وسلوانا وسليا. سلوان سلا يسلو سلوان وسلوا نسيه، معناها نسيه. قال وأسلاه عنه فتسلى. فإذا واحد جعل يسلي فلانا عن شيء يعني ينسيه إياه، فمثلا أصابته مصيبة فقال دعوني أسلي عن فلان، أسلي عن فلان يعني يحاول أن أنسيه المصيبة هذه، أتكلم معه مواضيع أخرى. قال والاسم السلوة ويضم يعني السلوة. قال والسلوانة بالضم العسل، العسل كالسلوى. وقالوا السلوان شيء يسقاه الإنسان فيسليه، وقالوا السلوان ما يشرب ليسلي. وقالوا دواء يسقاه الحزين فيفرحه. والسلوى طائر، واحدته سلوات يعني قد من يقول السلوى جمع، السلوى جمع والمفرد سلوات. طيب طبعا الآن الناس يقولون تسالي وما تسالي مسليات، ويجعلون في الألعاب يعني المعنى ما فيه تقارب، لكن أصله إنه ينسيك الشيء المحزن طيب، وفيه معنى التفريح أنه يفرحك، يشغلك عن الحزن، يفرحك. طيب، إذن هذا أصل الكلمة في اللغة. والسلوى جمع سلوات، اللي هو الطائر هذا الذي رزقه الله لحما لبني إسرائيل يأكلونه. نعم، ايش؟ نعم، لكن لا مانع أن يكون هذا اللحم إذا أكل له مفعول في تفريح النفس. طيب، نعم. وقوله تعالى: كلوا من الطيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناه وأن يعبدوا، كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات، ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وعلى سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيض والحر الشديد والجهد، ولم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوا في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاه، يعني الطعام لما جمعوا الجيش اللي مع الجيش كله، الكمية كقدر مبرك الشاه. مبرك الشاه شيء بسيط، فكفى الجيش كله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فجاء قدر مبرك الشاه، فدعا الله فيه وأمرهم، فملأوا كل وعاء معهم. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى، فجاءت سحابة فأمطرتهم، فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، يعني خصيصا لهم، ما السحابة ما راحت عن الجيش، أمطرت عليهم فقط. فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا، صحيح انه بالواو، ايه، لان رضي الله عن الجميع. الحين اصحاب عيسى واصحاب موسى واصحاب ايوه انت عندك دون واو، اي ماشي. طيب، اذا نكتب الان فقال تعالى وظللنا. وظللنا عليكم الغمامة جعلناه ظلا عليكم من الشمس يقيكم حرها. والغمام السحاب الأبيض الرقيق الذي يبرد الجو طيب لماذا سمي السحاب غماما؟ لأنه يغم السماء وغم يعني سترة. وليش سمي الغم غما؟ لأنه يستر القلب يحزن القلب. فسمي السحاب غماما لأنه يغم السماء يسترها ويغطيها طيب وأنزلنا عليكم. طيب ليش ماذا قال أنزلنا؟ ماذا يوجد في التفاسير فيه يعني عبارة في قوله أنزلنا؟ لماذا قال أنزلنا؟ ما هو وجه الإنزال يعني؟ هل ما معنى الإنزال هنا يعني؟ كان المن يسقط عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلاه. أيوة Mm-hmm. لا نبغى أنزلنا. إيش معنى أنزلنا؟ فقالوا جعلناه نازلا عليكم ينزل على محلتكم أو ينزل على أشجاركم. طيب، وأنزلنا عليكم جعلناه رزقا نازلا عليكم في محلتكم وعلى أشجاركم. المنى طعام حلو لذيذ يسقط عليهم في كل يوم منه ما يكفيهم. يسقط عليهم في كل يوم منه ما يكفيهم. وقال بعضهم إنه شراب، والظاهر أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا تعب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن. لأنها طيب الكمأة من المن رواه البخاري في صحيح كتاب التفسير 6/22. كمأة من المن، طيب، لأنه يحصل في الأرض بغير حرث ولا زرع ولا سقي ولا تعاهد. طيب، والسلوى طائر لذيذ اللحم. ناعم، طائر ناعم لذيذ اللحم. يأتيهم سهلا فيذبحونه، ويأخذون منه حاجتهم. فحصل لهم الظل والطعام والشراب، وكان ذلك في وقت التيه، لما بقوا 40 سنة بين مصر والشام يتيهون في الأرض. فرحمهم الله، فرحمهم ربهم وأنزل عليهم، فرحمهم ربهم ورزقهم هذه النعم. كلوا بين قوسين، الأمر للإباحة والإرشاد والامتنان. كلوا أمر إباحة وإرشاد وامتنان. كلوا هذا أمر إباحة، هذا أمر إباحة وإرشاد وامتنان. من طيبات الطيب ما لا تعافه النفس طبعا وليس بمحظور شرعا، ما رزقناكم وأعطيناكم ولم يكن إيش؟ بس هذا ما هو دخل في تعريف الطيب. إيه لكن ما هو دخل في تعريف الطيب أصلاً. يعني هذا ممكن يدخل في المعنى الآية الإجمالي وليس معنى الكلمة تحديدا. طيب كلوا من طيبات ما رزقناكم قلنا إيش وأنعمنا به عليكم وأعطيناكم وأنعمنا به عليكم ولم يكن بهم حاجة للادخار الطعام فلما ادخروا اللحم صار ينتن ويفسد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم عندكم تخريج الحديث هذا بورقة من الرسالة في التفسير أحد التفاسير تفسير مخرج لم يخنز اللحم متفق عليه أيوة طيب إذن يقول متفق عليه الحديث يعني وإذا ما عندكم يرزقنا الله من الحاضرين في الدرس في الإنترنت بعزو الحديث هذا. طيب لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب وما ظلمونا بين قوسين ما نقصونا شيئا بمعصيتهم لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين. طيب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يضرونها بتعريضها لعذاب الله بتعريضه لعذاب الله في الآخرة وقطع الرزق في الدنيا، يعرضهم لعذاب الله بتعريضها لعذاب الله في الدنيا تعريضها لعذاب الله طيب تعريضها لعذاب الله في الآخرة وفي الدنيا كقطع الرزق. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعرضون أنفسهم لعذاب الله في الآخرة وفي الدنيا كقطع الرزق، لا يعرضون لعذاب الله في الآخرة والعقوبات في الدنيا كقطع الرزق. طيب وفي الآية أن الظل البارد والطعام اللذيذ والشراب الهنيء من أعظم نعم الله، طيب وصلنا تخريج الحديث البخاري 3330 وأن الطعام الذي يحصل بدون تعب وأن الرزق الذي يحصل بدون تعب ولا مشقة من أعظم النعم. وفيها أن لحم الطيور من أفضل اللحوم، ولذلك كان من نعيم الجنة بين قوسين ولحم طير مما يشتهون. وفي الأمر بالأكل من الطيبات في الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعفف عن الشيء المباح الطيب، وأن من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم، حطوا بين قوسين يعني بعد من غير سبب شرعي بين قوسين كالحمية، فإذا يعني هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم. فمثلا بعض الصوفية يمتنعون من أكل الطيبات بغير سبب شرعي، يحرمون أنفسهم من نعمة ويزعمون أن هذا يعني من الزهد الذي هو تقرب إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل اللحم ما امتنع عنه بالكلية، أكل اللحم والماء البارد واستظل لكن ما كان يحرص عليه يضيع وقته في سبيل تحصيلها، لا، يعني إذا حصلت إذا تيسرت ما حرم نفسه منها. إذا حرمان النفس من الأشياء بغير سبب شرعي فهو مذموم. سبب شرعي مثل إيش؟ مثل الحمية، يعني أنه لو أكل من الطيبات زاد من الأكل تعب مرض كسل. طيب مثل إيش أيضا؟ الحين طيب بعض الناس إذا أكثر من أكل اللحم يصاب بالنقرس، هذا داء يصيب آلام تصيب العظام والمفاصل بسبب زيادة حمض البوليك، حمض في يعني حمض يظهر أثره بآلام، حمض البوليك في الدم إذا زادت نسبته يظهر يعني آلام في العظام والمفاصل. فهذا لو امتنع هذا امتنع لسبب شرعي. كذلك لو مثلا امتنع لأن بدنه لا يقبله مثلا، وقد يمتنع الإنسان من بعض الطيبات مراعاة لغيره كما يذكر أن عمر رضي الله عنه كان لا يأكل بعض هذه الأشياء في عام الرمادة، ويقول بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع. فمن قد يتركه مراعاة لغيره، قد يتركه لأنه يضر بنفسه. أما الامتناع الكلي بلا سبب شرعي مذموم، بدعة. طيب ويؤخذ من الآية بالمفهوم تحريم أكل الخبيث. لأن الأمر بالشيء بين قوسين كل من طيبات نهي عن ضده وهو تناول الخبائث. سواء كانت خبيثة في ذاتها كالميتة والخنزير، أو خبيثة لكسبها كمال الربا والغش، مثل مال الربا والغش. مثل مال الربا والمأخوذ بالغش. وفي الآية كمال ذات الله واستغناؤه عن مخلوقاته. أيوه. طيب ايش هذا تفسير ايش؟ ايوه طيب ايش يوجد من الفوائد التفاسير الاخرى؟ قال في فتح البيان صديق حسن خان قال من طيبات ما رزقناكم اي ولا تدخلوا لغد استدل به على ان الضيف لا يملك ما قدم له وأنه لا يتصرف إلا بإذن. وأيضا قال ليش وين أخذ هذا؟ في قوله من طيبات ما رزقناكم فلما ادخروا خالفوا. وقال أيضا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وتقديم الأنفس يفيد الاختصاص وفيه ضرب تهكم بهم والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على تماديهم في الظلم واستمرارهم على الكفر. طيب وفيها استمرار أو وفيها كثرة ظلم بني إسرائيل لأنفسهم واستمرارهم على ذلك كما يفيده الفعل المضارع في قوله يظلمون وهذا بخلاف حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين صبروا وثبتوا ولم يتعنتوا في سؤال نبيهم المعجزات وخرق العادات طيب غيره طيب غيره ايش طيب وفيها ان مقابلة النعيم بالمعاصي ظلم وفيها ان مقابلة النعيم بالمعاصي ظلم للنفس غير الشرح السابق قلنا فوائد من أسلوب القرآن في دعوة العصاة من قصة بني إسرائيل أولا تذكيرهم بالمعاصي والنقائص والمعايب ثانيا تذكيرهم بنعم الله عليهم ثالثا تذكيرهم بقدرة الله على عذابهم والانتقام من قصة بني إسرائيل هذا السابق طب خلينا ننتهي من الإنعامات. الإنعام الثامن سيأتي الإنعام الثامن ثم نعقل بعد ذلك نذكر هذا من أشياء شمولية يعني. طيب نعم. وحين يشعر يعني يظلم ويشعر ويعرف يعرف يعني أنه ظالم لنفسه. طيب إذا الدرس هذا هو الأخير قبل يعني الموسم هذا، ونعود إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، ليس غدا الذي بعده، يعني يوم الثلاثاء كم يوافق؟ 14 ولا 15 كم؟ الخميس 10 والجمعة 11 والسبت 12 والأحد 13 والاثنين 14. يوم الثلاثاء الخامس 15 ها إن شاء الله وسط الشهر يعني. يوم الثلاثاء الخامس 15 من ذي الحجة نعود إلى الدروس بمشيئة الله. طبعا في 10 أيام إلى الدراسة، ها مدارس 25 ها، هذه لابد تغتنم جيدا يعني. وفي ناس يعني بلدان أخرى ما عندهم إجازات، كله شغل. وهنا عندنا هالحين الآن غير إجازة الحج والعيد، غير الحج والعيد، هذه في 10 أيام إلى المدارس، هذه 10 أيام ممكن يعمل فيها أشياء كثيرة جدا يعني. فنسأل الله العون على طاعته. إيه طبعا، لكن ما يخصنا منه هو هذا يعني، لولا النساء لولا حواء. طيب هم سموه هكذا، الأسماء التجارية أحيانا يأخذون من شيء يعني ما هو ليس هو الذي سيطلقون عليه. فالسمانة موجود كطيور معروفة في الدنيا، موجود معروفة السمانة يصيدها الصيادون في بعض المناطق، معروف الطائر هذا، طائر معين معروف، لكن ليس كل طائر يسمى سمانة. يعني الحبارة مثل السمانة تختلف، فهو يوجد، لكن هل هو هنا الآن ممكن يكتبون عليها أشياء وهي في الحقيقة أشياء أخرى. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لا يجب عليه الحج. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، ولكنه شرعا مقصود به عقوبة مقدرة وجبت لحق الله تعالى. عقوبة مقدرة، عقوبة إذن فيها معنى الإيلام، عقوبة مقدرة إذن ليست مفتوحة لاجتهادات الناس أو القضاة، مقدرة شرعا معلومة. وهذا من الفرق بينه وبين التعزير. التعزير ممكن يجتهد فيه القاضي عدد جلدات كذا، أما الحدود معينة، مثلا 80 جلدة، 100 جلدة، قطع يد، قطع، وهكذا. والحد كما أنه المنع والحاجز بين الشيئين، ولكنه في الشرع المقصود به هذا. والحدود كفارات لأهلها، ساترات للعذاب عن أصحابها إذا أقيمت عليهم. لماذا شرعت؟ زجرا عن ارتكاب ما حرم الله، وزجرا لمن يريد أن يرتكب المعصية هذه بأن هناك من عوقب عليها، فينزجر من لم يفعل، يعني الذي فعل ما يعود، والذي ما فعل لا يقع، لا يقع أصلا، فتفيد الذي وقع بأن لا يعود، وتكون كفارة له لقوله عليه الصلاة والسلام الحدود كفارات لأهلها، وتفيد الذي ما وقع أن لا يقع لمنعه من الوقوع. فالحدود إذن فائدتها عظيمة جدا في المجتمع، ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بأن حد واحد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 يوما 40 صباحا، مع ما في المطر من الفوائد العظيمة في النبات وفي الإنسان وفي المياه الجوفية وفي خزن المياه، ومع ذلك قال حد واحد يقام في الأرض خير لأهلها من 40 أن يمطروا 40 صباحا، لما فيه من كف الشر ومنع الشر ومنع الاعتداء ومنع البغي والظلم ومنع الأمراض وغير ذلك من الأشياء التي تترتب على إهمال الحدود. ولا يوجد ما يردع الناس، لا قانون ولا غيره، مثل الحدود الشرعية، هذا مجرد معروف. في بلدان يعني بعض العقوبات تافهة، وبعض العقوبات يمكن التخلص منها أو دفع مال، أو ثم بعضها سجن، والسجن يقولوا سجن 5 نجوم، يعني أكل وترفيه. قال هذا الآن من علامات تقدم الدول أن يصير فيها سجون مثل الفنادق وإنترنت يعني صار واحد إذا ما له مكان في الشارع فهذا يسوي شيء عشان يدخل السجن. انعكست المسألة وصارت يعني الظلم عم وطم بسبب عدم تطبيق الحدود. طيب، عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3. ما المقصود بالقلم؟ الآن السيئات تكتب صح؟ الملائكة عندها أقلام وصحف، أليس كذلك؟ الملائكة عندها أقلام وصحف يكتبون أعمال العباد ويكتبون السيئات، لكن القلم هذا رفع عن 3، لا يكتب عليهم شيء لأنه لا إرادة لهم ولا عقل أو لا تمييز أو لا. طيب من هم؟ قال: عن النائم حتى يستيقظ، حتى يستيقظ من نومه، وعن الصبي حتى يشب، يعني يحتلم ويكبر ويبلغ، لأن الصغر لا يدرك به الإنسان مآلات الأمور وعواقبها وما فيها من المضار، وقد يفعل شيئا وهو صغير ما أدرك، عقله ما اكتمل، فلذلك من رحمة الله أنه لم يعذبه أو يعاقبه على شيء فعله في هذا السن الذي فيه ضعف الإدراك وقلة التمييز وعدم اكتمال العقل. وعن الصبي حتى يشب. قال: وعن المعتوه حتى يعقل. المعتوه المجنون، يعقل يعني يفيق من جنونه ويرجع إليه عقله، ويرجع إليه عقله. وقال رحمه الله: باب ما جاء في درء الحدود. عن عائشة رضي الله عنها قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا الحديث في سنده يزيد بن زياد الدمشقي، الترمذي أشار إلى أنه ضعيف في الحديث، ومعنى ادرأوا يعني ادفعوا الحدود ما استطعتم قدر طاقتكم، فإن كان له يعني الحد هذا مخرج يعني عذر ممكن يدفع به فخلوا سبيله، لا تقيموا الحد عليه إذا وجدتم لذلك مخرجا شرعيا صحيحا، لأن هناك حالات يعني ممكن يعني مثلا تعافوا الحدود بينكم قبل أن تبلغ الإمام، بعد إذا بلغت الإمام ما يجوز إسقاطها ولا يجوز الشفاعة فيها وعدم تنفيذها خيانة لله ورسوله والمؤمنين يعني إذا يعني. طيب أحيانا مثلا ما يكون البينة كاملة، ادرأوا الحدود ما استطعتم، إذا وجدتم مجال أنه لا يعني لا يعاقب به بالحد افعلوا، مثل أن لا تكون البينة كاملة في شبهة في الموضوع في مخرج، أما إذا كانت البينة كاملة والتلبس كامل وما في مخرج، ما في مخرج يعني واحد اعترف اعتراف صريح واضح، ايش تبغى بعد كذا ايش تقول يعني وهذا يمكن. فإذا يعني فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، في قد يكون في شبهة إكراه، في شبهة أحيانا مثلا البينة غير مكتملة، يعني إذا وجدتم مخرج ادرأوا الحدود، يعني الله عفو يحب الستر ويحب، لكن إذا ما في مخرج أثبتت ثبوتا واضحا جدا إيش يكون بعد ذلك عدم تطبيق الحد، خلاص من باب التعطيل لحدود الله، خلاص راحت هيبة الحدود، وصار إذا ترك فيه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا يعني ضاعت هيبة الحد وضاع التنفيذ وصارت ملعبة. طيب الآن يعني لو الحاكم أو القاضي يعني أو أخطأ في العفو أحسن ولا إذا أخطأ في العقوبة أحسن؟ في احتمال الخطأ بشر لأنه بشر، ممكن يحكم على واحد مثلا بقتل قطع جلد وقد يخطئ في العقوبة، وقد يعفو عن شخص ويخطئ في العفو المفروض كان ينفذ عليه، يعني المفروض أنه كان يقيمه عليه. قال فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قال الطيبي نزل معنى هذا الحديث على معنى حديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، وجعل الخطاب في هذا الحديث لعامة المسلمين. قال ويمكن أن ينزل على حديث أبي هريرة في قصة رجل وبريدة في قصة ماعز، فيكون الخطاب للأئمة لقول صلى الله عليه وسلم للرجل أبك جنون، ثم قول أحصنت يعني حاول أن يجد مخرجا. قال لماعز لما جاء أشرب شيئا سكران هل في شيء سكر؟ طيب لما قال لا وانا كذا طيب قال استنكهوه ما في شيء، طيب احصنت انت محصن؟ نعم. طيب لعلك قبلت لعلك غمزتها لعلك قال الميل في المكحله يعني ما في، فهو يعني النبي عليه الصلاه والسلام حاول ان يجد مخرجا، حاول، لكن لما ما في مخرج ماذا فعل؟ خلاص أقامه عليه، يعني المسألة ثبتت الآن ثبتت، ولا في البداية لعله مجنون؟ قالوا ما نعلم إلا ما نعلمه إلا وافي العقل. لعلك شربت فعله شرب شيئا استنكهوه شموه، ما في رائحة خمر. طيب أحصنت؟ يمكن ما أحصن، يمكن ماما لا. طيب إذن وهكذا، إذن هنا يكون درء الحدود هكذا. وقال بعضهم ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إلي، فإن الإمام إذا سلك سبيل خطأ في العفو الذي صدر منه خير من أن يسلك سبيل خطأ في الحدود، فإن الحدود إذا وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ، وجب عليه الإنفاذ. إذن هذا بالنسبة لقضية فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. ادرأوا الحدود بالشبهات. ايش؟ نعم. مسألة موارد بيت مال المسلمين تنقسم موارد بيت المال إلى قسمين: موارد ثابتة تتسم بالدورية والانتظام والتكرار مثل الزكاة، هذه تجي لبيت المال باستمرار سنويا الزكاة حوليا، وفي أشياء تجي آتوا حقه يوم حصاده، يعني ممكن يكون في السنة مرة مرتين، قد تكون أكثر حسب المحصول. طيب الجزية من موارد بيت المال، وهذه كل سنة دينار على الرأس دينار. الخراج من موارد بيت المال، الأراضي الخراجية أراضي أوقفت للمسلمين في الفتوحات غلتها لبيت المال نسبة للمزارعين والباقي لبيت المال. العشور قد يعشر تجار الكفار إذا عشروا تجارنا، يعني إذا تجار الكفار إذا الكفار أخذوا ضريبة على تجار المسلمين، قالوا كل تاجر مسلم يدخل أرضنا نأخذ 10%. طيب نحن كما فعل عمر رضي الله عنه نعشر تجارهم بالمقابل، تسمى العشور 1/10 أو 10%. لما نأخذ عليهم العشور وين نضعها؟ في بيت المال. طيب القسم الثاني موارد غير ثابتة وغير دورية مثل الغنائم، يعني إذا صار جهاد وصار حرب صار أخذنا خمس الغنيمة لبيت المال. طيب الفيء ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، هذا الفيء إلى بيت المال. التركات التي ليس لها وارث، التركات التي ليس لها وارث لبيت المال. كل مال ليس له مستحق لبيت المال. قلنا مثلا لقطة الحرم إذا ما عرف صاحبها وما يجوز تملكها لحرمة الحرم، وين تروح؟ لبيت المال. إذن هذه بعض مصادر بيت المال في الإسلام. طيب هل بقي عندنا أسئلة هنا؟ شوف. طيب ايش؟ نعم بالنسبة ليش؟ اي نعم، يجوز الصيام الحاج التاسع كأحد الأيام الثلاثة لمن لم يجد الهدي، ممكن يصوم التاسع، وإن كان الأفضل أن يصوم ثلاثة أيام قبله. يعني الصيام ثلاثة أيام قبل عرفة وقبل العيد أحسن من صيام أيام التشريق أيضا. يعني لو تمكن يصوم ستة وسبعة وثمانية أو سبعة وثمانية وتسعة أحسن من أن يصوم 11 12 13، صيام ثلاثة أيام في الحج. ها؟ هي خلص يصومها بعدها. يقول هل يجوز إلقاء النكت العادية أو الطرائف من باب التفكه؟ في ذلك شروط: إني أمزح ولا أقول لكن لا أقول إلا حقا، فالمزح لا بأس به، لكن مثلا لا يكذب، لا يسخر من مسلمين، لا يكون في استهزاء بالدين، لا يكثر منه جدا بحيث يقسو قلبه وتضيع هيبته، لا يخلطه بالجد، يكون موضوع مثلا موعظة يقوم يمزح في وسط الموعظة مثلا. فإذا هناك شروط للمزاح، في الأصل فيه الإباحة بشروطه. هل صح شيء في تغيير مكان نافلة بعد الفريضة؟ لا أعلم إلا حديث معاوية رضي الله عنه أنه كان بعد صلاة الجمعة يتقدم فيصلي ركعتين، يعني يغير مكانه بين بعد الفريضة والنافلة. ما الحال مع غرق أطفال المشركين؟ هل يصلي عليهم؟ لا، أطفال المشركين تبع لأبائهم في الدنيا، أما في الآخرة أمرهم هذا أمر آخر. في الدنيا هم تبع لأبائهم أطفال المشركين. يعني هل الكافر إذا مات تغسله وتصلي عليه وتدفن مقابر المسلمين؟ لا، إذن كذلك أطفالهم، فأطفالهم يعاملون معاملة والديهم فيها في مثل هذه الأمور. طيب، هل ورد فضيلة الميمنة على الميسرة في الصف الأول؟ نعم، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث مختلف فيه، وإن حسنه بعض أهل العلم، وقد حسنه بعض أهل العلم. وفي حديث آخر صحيح: أحببنا أن نكون على يمينه إذا سلم، أحببنا أن نكون على يمينه إذا سلم. وفيما ثبت في الشريعة من فضل التيامن عموما، فممكن هذا يطبق على يمين الصف. طيب، إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، قال في تمام المنة أن هذا هو المحفوظ أو هذا هو الصواب، ولا يمنع أن يكون كلاهما يؤجر، يعني كلاهما ينال هذه الميزة، لكن هذا ثابت وذاك مختلف في صحته. ما حكم نظر المرأة للرجل الأجنبي بلا شهوة؟ بلا شهوة ولا فتنة يجوز. ليش قلنا بلا فتنة؟ لأن بعض النساء يمكن تنظر لرجل الأجنبي بلا شهوة لكنها تفتن به، ولا يلزم أن تكون أو يكون التعلق معه شهوة، قد يكون معه شهوة قد لا يكون، العشق قد يكون معه شهوة قد لا يكون. وقد يؤدي إلى كره الزوج، يعني التعلق بالرجال الأجانب حتى بدون شهوة يعني يؤدي إلى كره الزوج، الإعجاب مثل يقول أعجبت بفلان وبفلان وبفلان، فما يؤدي إلى زهدها في زوجها. والعكس، الإعجاب لا يشترط أن يكون فيه شهوة، يمكن ما في شهوة الإعجاب. فإذا المسألة إذا صار ما فيها فتنة ولا شهوة، هل يجوز التضحية بالأنثى؟ نعم يجوز التضحية بالأنثى، لكن الأنثى تفيد في الولادة والدر والنسل. نعم وإذا كانت يعني أقل منزلة فيكون التضحية بغيرها أفضل، يعني كل ما غلى وعظم وارتفعت قيمته كلما كان أفضل، أجود أسمن أسلم من العيوب، مرغوب عند الناس، مرغوب. ما حكم شرب الأدوية التي تحتوي على نسبة كحول؟ مثل ما تكلمنا في جوزة الطيب سابقا، جوزة الطيب قلنا الشيء إذا خلط بغيره، فالعبرة بالمخلوط، النتيجة المخلوط، إذا أكل منه أو شرب منه الكثير، فإن كان يسكر إن كان يسكر فهو غير جائز، وإلا جائز. المخلوط المزيج. حكم الصلاة المسافر مع الجماعة دون إتيان سنة التقصير، القصر يعني، لا بأس، هذا هو المطلوب، أنه يصلي مع الجماعة، يسمع النداء يلبي. هل يسلم بعد ركعتين أو لا؟ ما يسلم بعد ركعتين، يكمل الصلاة مع الإمام ما دام الإمام مقيما، يكمل الصلاة مع الإمام. طيب المغرب، من المغرب حديث لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري، ضعفه الشيخ الألباني وذكر حديثا آخر حسن يغني عنه. ما أنا بأقدر على أن أدع لكم هذا على أن تستشعلوا لي منها شعلة، يعني لو يعني أنا كما أنكم لا تستطيعون أن تأتوا لي من الشمس بشعلة، أنا لا أستطيع أن أترك لكم الدعوة إلى لا إله إلا الله، ما أستطيع. لو تقدرون وتستطيعون تأتي لي من النار بشعلة، من الشمس بشعلة، أنا أترك لكم. لما طالبوا بترك الدعوة، لما طالبوا بترك الدعوة الإسلام، ترك هذا الأمر، قالوا اترك، وجاء أبو طالب وألحوا عليه قومه. فالرواية المشهورة لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك لهم هذا الأمر ما تركته حتى أو أهلك دونه، هذه الرواية التي ضعفها ذكر ضعفها الشيخ، ذكر ضعفها في السلسلة، وذكر أيضا هذا الحديث المقابل على أن تستشعلوا لي منها شعلة، وأشار إلى الشمس. لعلكم سمعتم عن الدكتورة مرغد التلاوي التي تكلمت عن أبي هريرة رضي الله عنه وقالت كيف أجعل شخصا يحكمني منذ 1400 سنة في منتدى الاقتصادي. طيب المرتدون كثر في هذا الزمان، ولو كانت أسماء إسلامية فإن الردة لا تفرق بين عربي وغيره، يعني إذا ارتد ارتد عن الإسلام كفر. فالذي لا يرضى بالشرع يكفر، الذي لا يرضى بالكتاب والسنة يكفر، وقد يكون مستهزئا بالصحابة أو مستهزئا بالأحاديث أو أنه ناقم على الشريعة. مثلا هذه ما تبغى حجاب ولا تريد، يقول كيف كيف كيف أنا أتحاكم إلى شيء من 1400 سنة، هذا قديم، تراث قديم، كيف نجعله؟ فإذا بلغ بها الأمر، هذه مرفة التلاوي، إلى أن قالت الكفر وتلفظت بالإساءة البالغة إلى شريعة الإسلام. فمثلها يجب استتابتها، يؤتى بها وتستتاب، يقال توبي من كلامك إلى الله وارجعي عنه، وأعلني توبتك كما أعلنت كفرك. يعني مو يقول إيه لا خلاص أنا تبت بمعزل عن الناس، لا، مثل ما أعلنت كفرها في المؤتمر الذي عقدته تعلن توبتها وتتراجع عن كلامها، وإلا يقطع رقبتها بالسيف. إذا هذا الإصرار على الردة هذا هو الحكم. لكن الآن باسم حرية الرأي يحدث الكفر بالله ورسوله ودينه، والمشكلة أن يكون ذلك على ملأ من المسلمين ويعلن، وبعض هذه المؤتمرات تحضرها الصحافة ورجال الإعلام وتنقل وفيها بث، وهذه كارثة عظيمة ومصيبة. وبعضهم يؤتى بهم وهو ومعلوم معلوم ومتوقع منه ماذا سيقول، يعني أحيانا تجي واحد ما تدري ماذا سيقول، نعم تفاجئ. طبعا نفس الحكم يستتاب وانتاب وإلا قتل. لكن المشكلة أن بعضهم له سوابق وله تصريحات سابقة ويؤتى به، تعال ضيف ضيفا، تعال ضيفا، فأنت الآن تعرف سابقا أنه كفر في عدد من المؤتمرات السابقة، أعلن كفره بالله وصرح تصريحات صحفية أعلن كفره بالله أو استهزاءه بشرع الله، فكيف يجوز لك أن تأتي؟ أصلا الاتيان به ممكن يكون دليلا على الرضا. أنت لما تجيب واحد سبق أنه صرح تصريحات فيها كفر بالله، كيف يجوز لك أن تأتي به؟ معنى ذلك أنك أنت مقر له، تقول تعال صرح تكلم. هل يدخل، هل الامتناع عن أكل الحوامض؟ هذه كان يعني بعض العلماء كان يعني يمتنع عنها لأنها تضعف الذاكرة، هذه قضية تعود إلى الطب والتجربة. إذا علمنا أن الإكثار من أكل الحوامض يضعف الذاكرة خلاص. العلماء كانوا يهتمون يعني بما يزيد الذاكرة، يقولوا مثلا أكل الزبيب يزيد في الحفظ، وأكل التفاح الحامض واللبن المحمض فيمتنع. هذا يعني تجربة، وتجربة تجارب، قد يكون الكلام صحيحا قد يكون خاطئا. طيب لكن ما حكمه؟ أصلا مباح ولا يجوز تحريم الطيبات. يعني الذي يريد أن يمتنع لعلة يمتنع للعلة، لكن ما يحرم هذا. طيب ويمكن ما يثبت بالطب، يمكن ما يثبت، قد لا يثبت وقد يثبت. على أن بعض العامة من كبار السن والحكماء يلاحظون أشياء لا يلاحظها الأطباء. أنا أقول مرة ثانية، بعض الحكماء من عامة الناس كبار السن يلاحظون أشياء لا يلاحظها الأطباء، لا يلاحظون. بعضهم يجي يجرب بالمختبرات، يحط تحاليل والله ما ثبت شيء، تجربة ربع ساعة نص ساعة يومين ثلاثة شهر يقول ما ثبت شيء. بينما الحكماء العقلاء من المجردين يعني الكبار يعرفون على مدى الأجيال. يقول لك هذا يعني عرف لوحظ من جيل إلى جيل إلى جيل مثلا. وهذا بالتجربة وملاحظة لا شك أن بعض الحكماء من العوام عندهم خبرة وعندهم تجارب ما توجد عند المختبرات الإلكترونية اللي تشتغل بالديجيتال. ما كما أنه يوجد عند العامة من الخزعبلات والشعوذة وما يسمى بالطب الشعبي أحيانا يعني جهلا يسمى أشياء كثيرة غير صحيحة. ولذلك الحكمة ضالة المؤمن. يمكن واحد أحيانا يلف العالم في أحدث المستشفيات ما يجد علاجه ويروح إلى واحد عامي يجد عنده علاج. ممكن يعني إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. ما هو لازم يعني ما يعلمه إلا أطباء المستشفيات العالمية. قد يعلمه واحد في الهند واحد فقير من فقراء الهند يعرف علاجا لا يعرفه كبار الأطباء. هل آخر درس اليوم؟ نعم والثلاثاء بعد 8 أيام سنواصل إن شاء الله. 8 أيام سنواصل إن شاء الله. هل تقبل المرأة برجل غير متدين يحلق لحيته ويسبل ثوبه ولكنه يصلي علما أنها ملتزمة؟ من ناحية الجواز يجوز للمرأة أن تتزوج رجلا عنده معاصي عنده تقصير ممكن يجوز ولعل الله أن يهديه. لكن يعني الأفضل ما هو أن يؤتى لها بشخص يكافئها حتى ما تتعب معه. مثلا تريد أن تصوم 2 وخميس يقول لك لا ما إيش هذا الاثنين لا هذا لا. فيتعبها. تريد تحفظ قرآن تريد أن تذهب إلى مثلا مركز تحفيظ القرآن يمنعها. تريد أن يعني ما تبغى منكرات يضع لها منكرات. فيصير هذه من أسباب التنغيص في الحياة الزوجية. أما لو كان هو متدين أيضا يصير اتفاق أكبر تفاهم. على أن المرأة أيضا عليها واجب في الدعوة. إذا صار زوجها مقصرا تزوجت خلاص تزوجته فإنها تحاول أن ترفع من شأنه في الدين تعليما ووعظا وتذكيرا وبالحسنى. أهم شيء أن تتواضع المرأة للزوج في النصيحة. ما تترك النصيحة لكن تتواضع له لأنها إذا جاءت من علوم ما قبل الزوج. قال للرجال عليهن درجة والرجال قوامون وأنت تتكبري علي وأنت فلا بد إن المرأة تراعي زوجها جدا في موضوع النصح في هذا الأمر. وهو عليه أن يقبل حتى لو كان الأسلوب غير صحيح. لكن إذا كان المضمون صحيحا والمحتوى صحيحا من باب عليه أن يقبله. ما صحت حديث أن آدم ناشد الله باسم محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر له وأنه رأى الاسم على قوائم العرش؟ هذا من الأحاديث الباطلة التي يروجها الصوفية وغيرهم من الغلاة. عندهم غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجد صاحب غلو إلا تجد عنده تفريط. سبحان الله. يعني مثلا تروح إلى أصحاب الموالد عندهم غلو وتكلموا يعني يقولوا عن النبي عليه الصلاة والسلام عبارات يعني لا تصح ولا تليق إلا بالله تعالى ويقرؤون البردة وما فيها وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فماذا بقي لله ومن علومك، يعني يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، يعني خلاص الآن هو يعني يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أين الاستغاثة بالله؟ ليش ما تلجأ إلى الله؟ من هو الذي يقدر على تنجيتك يوم العذاب؟ فالمهم أن هؤلاء الغلاة لازم تحصل فيهم تقصير في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن تجي يعني تجي أحيانا في السنن تجد ما يطبق السنن، يعني تجد هذا اللي عنده غلو أو الصوفي لو تشوف صلاته ما هو متمسك بالسنن، لا في وضع اليدين ولا في هيئة السجود ولا ما تجي للهيئة والمظهر أيضا ممكن تحصله أيضا مسبل ولا شخص ما يعني مقصر اللحية في كذا. تأتي إلى يعني أشياء في الطعام في الأذكار تحصل ما في واحد عنده غلو إلا تجد عنده تقصير في جوانب أخرى. أما أهل الاعتدال فهم معتدلون في كل شيء، خلاص حب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يلتزم سنته، مو تجي تفرح تقول يوم واحد نحتفل يوم واحد في السنة بالمولد وبعدين نعصي سائر السنة، ويجي يقول خلاص حضرنا المولد كوبوا مغفورا لكم، يا سلام وبقية الأيام معاصي، يعني بعض الناس مساكين. طيب ماذا يعني عن قضية إذا حاول شخص المرور بيني وبين السترة أن أقاتله؟ يعني أنه يجوز لك أن تقاتله وليس أن تقتله، في فرق. ولا يعني هذا أيضا أنك ما تدفع بالأسهل فالأسهل. الآن لو واحد حاول يمر بينك وبين السترة تشير له إشارة في الأول، في إشارة إذا ما يعني ما انكف يعني تضع يدك في طريقه حاجز، يعني أول إشارة بعدين حاجز. طيب وإذا ما انكف خلص تدفعه. طيب وإذا صار يريد المرور إلا بالقتال تقاتله، قال فإن معه القرين يعني الشيطان. فإذا مو أول ما يجي واحد ما هو يعني منتبه على طول كف، ايش هذا؟ هذه يعني ما بعض الناس. طيب مو مسكين هو مار ما هو منتبه انك انت تصلي، ما تشوف الا بوكس. يعني بعض الناس يعني طبع العدوانية فيهم، ثم لا يفهموا الاحاديث على وجهها. الحديث ايش قال؟ قال فان ابى فليقاتله. فإن أبى معناها أنك من أول حاولت بالإشارة، حاولت أن تضع يدك في طريقه، حاولت. قال فإن أبى فليقاتله، هو قال من أول مرة مباشرة ويقول أنا أطبق السنة. في ناس عجيبين في تطبيق، يعني عندهم في التطبيق مصايب يعني ما. فإن أبى فليقاتل خلاص. ثم أيضا يعني حتى لو قضية تقاتله أيضا يعني يكون تكون تستطيعا أن تكون مستطيعا، يعني لو أنت كنت هزيلا ضعيفا مهزولا شخيتا وجاك خذاك بعضلاته تقول أنا أقاتلك، يعني طيب يمكن. فإذا المسألة يعني فيها يعني الجواز المقاتلة إذا ما انكف بالوسائل الأخرى، إذا كان مقتدرا قادرا، ولو وصلت إلى يعني المقاتلة التي فيها تشابك بالأيدي وصراع إيه؟ هذا ما هذا الحديث يقول فليقاتله، نعم، بشرط أن لا يؤدي إلى مفسدة أكبر. يعني مثلا لو كان أنت الآن لو كنت في بعض البلدان وجيت مثلا تطبق هذا ممكن يؤدي أنك أنت الآن تمنع من المسجد بأمر الشرطة. افرض سبحان الله بعض البلدان مثلا في أوروبا في كذا رحت تطبق الحديث وتسببت العملية أنك أنت تمنع كذا من المسجد بالشرطة، يجي الشرطة يأخذ عليك تعهد أنك ما تدخل المسجد شهر ولا ست شهور، ممكن؟ فإذا ما يعني يشترط أيضا في تطبيق أي حكم أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. لكن لو واحد قال يعني فليقاتل يعني يقاتل فعلا، نقول إيه نعم يقاتل فعلا، يعني هذا ما هم يعني الحديث مقصود يعني. لكن متى وكيف الشروط؟ فإن أبى أول تنبه، يمكن الرجل ما هو منتبه أنه أصلا أنك أنت تصلي، ما هو منتبه، يمكن ساهي، يمكن مسكين الآن عنده مصيبة سيارته محجوزة في الشرطة وطالع من المسجد ما هو منتبه، ما نفكر في الغم، أحيانا واحد من الغم ما يرى طريقة. ممكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني لما رجع مغموم لما رده قومه ما استجابوا له، ما استفاق إلا يعني جعل يمشي على غير ما يرى طريقة من الغم، اتجه كذا ماشي في أي اتجاه، ما وعى على نفسه إلا وقد قطع مسافة، لم أستفق إلا بقرن الثعالب. ولما راح رأى قومه ما ردوا عليه، يعني كيف كان ردهم سيئا ورفضوا الحق، وأرسل الله إليه ملك الجبال. فقد يكون الشخص غير منتبه، مهموم مغموم عنده، فأنت تنبه بالإشارة ثم تحجزه بيدك، فإن أبى فلتقاتل عند القدرة، وإنه ما يترتب عليها منكر أكبر منه أو حرمان من خير. أما الحرم، شوف مثلا الحرم مثلا في هذه الأيام 2 مليون، 2 مليون، وين يعني لو تقول ممنوع المرور بين يدي المصلي 2 مليون في الحرم، خلاص تعطلت الحركة. هنا يسقط الوجوب، خلاص ما في مجال، يعني تطبيق الحكم غير ممكن، خلاص تعذر، شبه تعذر تطبيق الحكم فتعذر. لكن أحيانا في الحرم فاضي، يعني أقصد العدد قليل جدا، يوجد بعض أحد في غير المواسم وفي غير الأوقات الزحام، يكون أنت الآن في الحرم تصلي إلى سترة وفي 20 طريق، يعني لو أراد أن يمشي 20 طريق فاضي، فراغات كثيرة جدا، خلاص ما يجي يروح من مكان ثاني. لكن مثل الظرف الآن ما في مجال، يعني 2 مليون يريدون الخروج من الحرم، يعني متعذر. أريد الذهاب إلى الحج داعية وأنا من جدة، هل يجوز؟ إذا وجدت رفقة آمنة نعم، لأن المسافة ليست مسافة سفر في عرف أهل تلك البلد. يقول نازل جدة نازل مكة طالع جدة، طالع جدة نازل مكة، ولا يأخذون أهبة لذلك ولا كذا، يعني مشوار عندهم. وإيش صار أيضا؟ زحفت يعني زحف المباني السكنية أو البنيان، زحف بنيان مكة إلى جدة وزحف بنيان جدة إلى مكة، فقصرت المسافة بينهما. ترى المسافة بين جدة ومكة الآن غير مسافة بين جدة ومكة قبل 30 سنة. ولذلك بعض العلماء حتى المعاصرين اعتبروها سفرا، اعتبروها إيش؟ سفرا. لما كانت المسافة مسافة سفر. هل نقول آمين عندما نقرأ الفاتحة في غير الصلاة؟ نعم نعم، نقول آمين عندما نقرأ الفاتحة في غير الصلاة. لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، فكيف نتبع من هم أساسا ليسوا على حق؟ طبعا لا طاعة أن يخلف معصية الخالق، ولا يجوز المتابعة على الباطل. هذا سؤال غريب، الزوج من أهل البدعة والزوجة من أهل السنة، فهو يقول هل يفضل من الزوجة السنية أن تصبح على مذهب زوجها؟ لا بالله، إلا الذي يفضل أن الزوج المبتدع يصير على مذهب زوجته السنية، إلا هذا الذي يجب. هذا الذي يجب، يجب على الزوج فورا أن يتبع مذهب زوجته على طريقة أهل، على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فورا. الزوج ما هو الزوج الذي يفضل، كيف يفضل؟ هل يعني صار السؤال هل يفضل ترك السنة واعتناق البدعة؟ هل يفضل هذا؟ لا يجوز أصلا، لا يجوز، حرام. يعني واحد يترك الحق ويتبع الباطل؟ ما يمكن. وبعض الناس يقولون لا خلاص يعني كلها صح. كيف كلها صح؟ إيش ما هذا التمييع للحق، وما هذا التنازل، وما هذه، وما هذا الخلط، وما هذا؟ قال الله ولا تلبس الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل، كيف تقول كلها صح؟ فإنه لقول فصل وما هو بالهزل. إي وربي إنه لحق، يعني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي، واحد واحد ما في غيره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكيف تتبع السبل المنحرفة الأخرى ويترك سبيل الحق ويقال كلها صح؟ جميع الأمور خلط الحق بالباطل، فهذا لا يجوز في دين الله. طيب وأخيرا هذا سؤال عن الحكم بغير ما أنزل الله. هذا طبعا هذه قضية كبيرة وحصل فيها كثير من الخلط في هذا الزمان، والحكم بما أنزل الله من تحكيم الله، تحكيم شرع الله من أركان الإيمان، وأقصد ذلك من مقتضياته، وأن رفض حكم الله، رفض حكم الله يبطل الإيمان، ناقض من نواقض الإيمان رفض حكم الله. فإن قال قائل ما حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، نقول له ماذا يعتقد؟ فإن قال يعتقد أن حكم الله باطل، نقول هذا مرتد، ما في شك في ردته، كافر. قال مثلا أن حكم الله مو مناسب للزمن هذا، مرتد كافر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن قال هو يقول أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، كافر. فإن قال هو يقول أن حكم غير الله مثل حكم الله، فهذا أيضا مرتد كافر. فإن قال هو يقول إن حكم الله أفضل بس يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، بس حكم الله أفضل، نقول هو أيضا مرتد، لأن تجويز الحكم بغير ما أنزل الله مجرد اعتقاد أنه جائز ردة عن الدين. ليه؟ قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، هذا أسلوب حصر قوي جدا. إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أفحكم الجاهلية يبغون؟ أنكر عليه. طيب لو قال واحد إن هذا الشخص يعتقد وجوب اتباع ما أنزل الله ويعتقد وجوب تحكيم ما أنزل الله، لكن حكم بغير ما أنزل الله لرشوة، عطوا رشوة حكم بخلاف الشريعة، صاحبه واسطة حكم بخلاف الشريعة، نقول هذا لا يكفر، هذا فاسق، هذا ظالم، لكن ليس بكافر. ليش؟ ترك الحكم بما أنزل الله ما هو اعتقادا بأنه يجوز ذلك، لكن لشهوة. طيب لو واحد مثلا ما طبق حكم الله لأنه مكره، طيب ما يكفر. لو واحد ما طبق حكم الله لأنه يجهل حكم الله، لا يكفر. إذا نلاحظ الآن في موانع تمنع كفره، أو يعني تمنع الحكم عليه بالكفر. إيش الموانع؟ الجهل، أن يكون يجهل حكم الله، الشبهة، عنده المسألة فيها التباس، وعنده ناس يضلونه من حاشية الشر يلبسون عليه. قرأت بنفسي لشخص يتزلف يتقرب إلى أحد الأغنياء والكبراء بإباحة الغناء، وشوف الكلام الساقط التافه الوضيع الباطل، يقول له وأصوات العصافير كذا جميلة وكذا، إيش علاقة هذا بأصوات الموسيقى والغناء؟ فتجد بعضهم يتقرب كذا، يتقرب يعني يلبس ويغطي الحق ويحاول أن يوافق ذلك الشخص على هواه. فيشوف أنت هواك في الربا، يقول إيه والربا يعني هو بن عباس في النسيئة وغير الربا الفضل فيها من وفي صور مختلف، وقد وتجد يلبس عليه تلبيسا رهيبا. فإذا كان الشخص ترك مثلا حكم الشرع لجهله به أو لشبهة أو لإكراه، ما يحكم عليه بالكفر، ما نستعجل على نقول كافر، لا، لابد أن تقام عليه الحجة. فإذا أقيمت الحجة وأصر وقال أنا أعتقد أن هذا حكم باطل ولا يناسب الزمن، هذا يكفر، لا يحكم شرع الله عمدا ويأمر بتحكيم غيره، ولا في إكراه ولا شيء، يعلم حكم الله ويريد أن يحكم غيره، يلزم الناس به ويحملهم عليه، وما هو مكره ولا في شبهة ولا جهل، فهذا لا شك أنه كما ذكر الشيخ محمد الرحيم رحمه الله في رسائل تحكيم القوانين، هذه رسالة جيدة بين الموضوع، ولا وفيها مسائل لا زالت يعني تحتاج إلى توضيح، ولذلك هذه صار فيها رسائل دكتورة، يعني رسائل كبيرة القضية هذه حكم ما أنزل الله. ومن أجودها رسالة كانت بتعليق الشيخ أو شرف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ونفع به، رسالة جيدة في هذا الباب، في العذر بالجهل. وأيضا للشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود رسالة مهمة أيضا في الحكم بغير ما أنزل الله، فليرجع إليها. يعني هاتين الرسالتين، الحكم بما أنزل غير ما أنزل الله للشيخ عبد الرحمن صالح المحمود، وكتاب العذر بالجهل أيضا رسالة الدكتوراه بإشراف أو بتعليق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، يعني تغنياني مع كتابين آخرين، في نواقض الإيمان القولية والعملية للشيخ آل عبد اللطيف وللشيخ الوهيبي رسالتان في نواقض الإيمان القولية والعملية، أيضا رسائل الدكتوراه هذه. هذه الأربعة تغطي إن شاء الله الموضوع تغطية تامة وافية. تقول أنا امرأة رزقت، هذه جاءت أسئلة أخرى، بما أن هذا الدرس آخر درس قبل الحج فنتحمل إن شاء الله في هذا المجلس. أنا امرأة عندي 3 بنات سليمات ورزقت بولد كامل، لكن جهاز الهضمي لا يوجد فيه أعصاب لا يعمل، وبعد فترة قليلة توفي، ورزقت بآخر بنفس الحالة وذهبت به إلى أمريكا وزرع له جهاز هضمي كامل، لكن سيعيش باقي حياتي على دواء للمناعة، وأنا الآن في أمريكا في منذ 8 أشهر وباقي لي 6 أشهر، وربما أكثر البنات في حالة جيدة. سؤال: عملية أخذ الحيوانات المنوية من الذكور السليمات وتوضع لي، إذا كانت تقصد من غير زوجها يؤخذ حيوانات منوية من غير زوجها، فهذه كارثة ومصيبة عظيمة، ويعني من مصائب التكنولوجيا الحديثة. التقنية الحديثة هذه ما هي ليست في كلها خير، يوجد فيها من شرور شيء عظيم، ومن ذلك هذا: يؤخذ حيوانات منوية من رجل غير الزوج تزرع في زوجته، يعني زوج وزوجة مثل حيوانات رجل فيها علة أو فيها شيء، فيقولون نأخذ من غيرك ونحط في زوجتك، كيف هذا؟ مصيبة كبيرة جدا. لكن لو قالت من زوجي يؤخذ من حيوانات معينة تفحص الحيوانات المنوية فيها وفيها، منها ومنها، منها ما فيه علة منها ما هو سليم، فنأخذ من السليم ويوضع في الزوجة، هذا فيه محاذير، يعني قضية الكشف على العورة المغلظة، فيه احتمال الاختلاط في المختبرات حصول الخطأ، كما قال بعض الأطباء يعني في قضية التلقيح الصناعي، فهذه المحاذير ينبغي أن تعالج قبل الإقدام على التلقيح الصناعي. فإذا كانت من نفس الزوج وأمنت المحاذير جاز التلقيح الصناعي، هذه الخلاصة. إذا كان من نفس الزوج وتغلبنا على المحاذير هذه جاز التلقيح الصناعي. أريد الزواج من بنت خالتي وأخوها وأختي مصابين بصرع خفيف جدا، وأنا أحبها وأنا وهي غير مصابين بالمرض، والمرض غير موجود بالعائلة خالص. طيب، يمكن استشارة الأطباء، يقال لهم الوضع كذا كذا كذا، إذا قال الأطباء ما في خوف، أو احتمال وجود نادر جدا جدا، نادر لا حكم له، خلاص ممكن تتزوج والحمد لله وأنت بخير، خصوصا إذا قال أنا متعلق فيها ما أستطيع أن أتزوج غيرها وأنا عفتي متوقفة على الزواج، فنقول خلاص إذا وصلت مسألة إلى هذا إذن تزوجها وارضى بما قضى الله، تزوجها وارضى بما قضى الله. فإن قال لا خلاص أبعد عنها وأنا أبغى يعني أسلم وأحسن وأحوط، طيب، وإذا قال لا نفسي متعلقة فيها جدا جدا، نقول طيب تزوجها وارضى بما يكتب الله لك، ويعني إن أردت أخذ نصيحة الأطباء، طيب الأطباء الوراثة يقولون مثلا هل زواجك بها في الحالة هذه يؤدي إلى نسبة كبيرة من خروج أولاد مصابين مثلا؟ مرض الصرع الخفيف هذا يؤخذ له أدوية، فيه له أدوية، يعني ناس ماشيين عليها وأمورهم طبيعية بالدواء. المرأة السنية التي تحت زوج من أهل البدعة إذا كانت بدعته كفرية فيجب أن تفارقه، إما أن يصبح هو على مذهب أهل السنة أو تفارقه. إذا كانت البدعة غير كفرية، عند واحد عنده بدعة لكن ما تصل الكفر، فتناصحه، يجوز البقاء معه وتناصحه. صلاة الجماعة إذا كان الإمام مقيما فلا بد للمسافر أن يتم الصلاة وراءه، لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة خلف المقيم. إذا كان الإمام مقيما يتم الصلاة فقد مضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم كما نصت السنة على ذلك، فلا يقصر وراءه. لكن لو جاء في التشهد الأخير يعني ما أدرك ولا ركعة فيجوز أن يقصر الصلاة، إذا جاء في التشهد الأخير يجوز أن يقصر الصلاة لأنه لم يدرك الجماعة بإدراك ركعة. أما إذا أدرك ركعة فأكثر فلا بد أن يتم الصلاة. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.